بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله وبسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، إنك أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الحديث حديث أبي هريرة هو عند البخاري هنا وهو عند أحمد وغيره، وقد جاء من حديث أبي موسى الأشعري وهو في البخاري مسلم، ومن حديث ابن عباس وهو في البخاري مسلم، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو عند مسلم وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا، وجاء عن صحابة آخرين. قال هنا: كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. هذا الحديث على كل جمع الطلب، طلب المغفرة من الله عز وجل لأحوال الشخص كلها فيما يتعلق أو ما يخشى من الذنوب. اللهم اغفر لي ما قدمت، أي ما قد وقع فيه الشخص، وما أخرت، ما يخشى أن يلحقه بسبب قول أو أقوال أو أفعال بعد أن يموت أو بعد هذا الوقت الذي يدعو الله فيه. قال: وما أسررت وما أعلنت. والشخص يسر بأشياء قد تكون ذنوبا عند الله، قد يعلم أنها ذنوب وقد لا يعلم، لكن التخلص من الذنوب، التخلص من الذنوب أمر مطلوب، وأن الشخص يتخلص من الذنوب كلها ولا يبقي شيئا، بل يدعو الله أن يزيل ذلك كله عنه. قال: وما أسررت وما أعلنت. هنالك من الذنوب نستفيد من قوله ما أسررت وما أعلنت، أن هنالك ذنوبا ترتكب في السر، إما في السر أي في البعد عن الناس فلا يسمعون بذلك ولا يرون الشخص ولا يعلمون، أو في السر أنها ذنوب قلبية، أنها ذنوب قلبية يحصل في القلب مما يغضب الله عز وجل من أمراض وآفات كالعجب والغرور والكبر والنفاق والرياء وحب المنكرات إلى غير ذلك ما هو محرم وهو من أعمال القلوب. قال: وما أعلنت، أي ما وقع ظاهرا بالجوارح وما ظهر له هو، وكذلك من باب أولى ما ظهر للناس. قال: وما أسررت ما أعلنت وما أنت أعلم به مني. لا شك ولا ريب أن الشخص ما يحط بذنوبه، الشخص ما يحط بذنوبه، لأنه قد يرى أن أشياء ما هي ذنوب، قد تكون عند الله ذنوب، مثلا الصغائر، الصغائر التي هي كمثل النظرة المحرمة أو المشبوهة، فقد يرى أنها ليست ذنبا وهي ذنب، والإصرار عليها اجعلها كبيرة، الإصرار عليها اجعلها كبيرة. مثلا لو أن شخصا نظر إلى امرأة بعد أن عرف أنها امرأة، نظرة الفجأة هذه معفو عنها، لكن أعاد النظر بعد أن عرف أن هذه امرأة، هذه النظرة يحاسب عليها. فإذا صار في قلبه أنه يحب النظر إلى النساء، صار في قلبه أنه يحب النظر إلى النساء، إذن هذه معصية الآن، الإصرار حاصل عليها والتطلع إلى الوقوع فيها وإلى الوصول إليها حاصل، فهذه المعصية تصير كبيرة بالإصرار والسعي في يعني الوقوع في ذلك. قال: وما أنت أعلم به مني. وقد يرى الشخص أنها ما هي معصية، ولكنها كما سمعت من أمور المعاصي. قال: وما أنت أعلم به مني. نستفيد من هذا على أن الشخص ينبغي أن يجعل نفسه دائما في محل الوقوع في الذنوب والمعاصي، ولا يبرئ نفسه ويظن أنه ما في أحد أحسن منه ولا في أحد يعني أزكى وأطهر منه. لا، الشخص عنده نواقص وعنده عيوب وعنده أخطاء. بل قال مطرف بن عبد الله قال يكفينا من الذنوب التقصير في الطاعات والعبادات، يكفينا من الذنوب التقصير في الطاعات والعبادات. فكيف إذا واحد يعني يبحث عن ذنوب أخرى معروفة أنها ذنوب يرتكبها؟ فالشخص إذا علم أن تقصيره في العبادة إما في الإخلاص إما في كذا أن هذا يضر بالعبادة ويجعل العبادة ناقصة، وقد يكون النقص مضرا كما سمعت، هذا يجعله أنه يحرص على تجنب الذنوب ما أمكنه إلى ذلك سبيلا. قال وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. قد جاء من حديث علي بن أبي طالب وفيه إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ومفاد هذا أن الشخص ما ارتكبه من ذنب في أول عمره في آخر عمره ما لحقه من الذنوب بعد موته ذلك من الأمور التي قضاها الله وقدرها، لأنه المقدم والمؤخر سبحانه وتعالى. وقال البخاري رحمه الله تعالى وعن ابن أبي أوف وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى، وقال أصحابنا عن عمر والتقى. هذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد جاء من حديث علي بن أبي طالب وهو عند مسلم أيضا، هو بلفظ يا علي سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سدادك في الرمي. وجاء من حديث أنس بن مالك عند الإمام الطبراني رحمهم الله تعالى. وقد جاء عن السعدي أنه قال في كتاب بهجت قلوب الأبرار هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، ويتضمن خير الدنيا والآخرة، يتضمن سؤال خير الدنيا والآخرة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى قال نال السعادة وحصل له كل مطلوب ونجا من كل مرهوب. إذن هذا الحديث كما سمعت حديث عظيم، وفي حديث أنس في آخره ونسألك من العمل ما تحب وما ترضى، ونسألك من العمل ما تحب وما ترضى. قال هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك الهدى. الرسول هو أهدى الخلق، هو أعظم الناس هداية له من قبل ربه، ولكن لا يزال المسلم فقيرا إلى زيادة الهداية وإكمال الهداية إلا نهاية لهداية الله لعباده. فرسولنا عليه الصلاة والسلام يطلب المزيد من ربه، فهذا من الأدلة على ما عليه الأنبياء من الأدب والمعرفة بفقرهم وحاجتهم إلى ربهم في أمر الهداية وفي غيرها. والرسل هم أكمل الخلق هداية، وأكملهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يقال لا يحتاج إلى زيادة، بل يحتاجون إلى زيادة هداية من الله عز وجل. قال اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف. العفاف يطلق ويراد به العفاف عن الحرام، العفاف عن الحرام ترد به العفاف عن الزنا والفجور وتارة يراد به العفاف عن الحرام بشكل عام، والذي يظهر أن المراد به هنا العموم، العفاف عن كل ما حرم الله من الأعراض والأموال وغير ذلك مما حرمه الله، أنه يكون عفيفا لا يرتضي أن يدخل وأن يقبل وأن يقع في شيء مما ينافي العفاف. قال: والعفاف والغنى. الرسول عليه الصلاة والسلام أغناه الله، أغناه الله غنائين، الغنى الأول غنى القلب، فهو أغنى الأنبياء والرسل قلبا بما في قلبه من كمال العبودية لله عليه الصلاة والسلام. الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان فقير ذات اليد، لكنه ليس فقيرا على طريقة الفقراء، بل كان فقره أكمل الفقر وأحسن الفقر، حيث كان يأتيه المال ويعطيه الناس وينفق ويبذل ما لا ينفقه الملوك عليه الصلاة والسلام، فهو من هذا الباب أسبق من الأغنياء، أسبق من الأغنياء، وهو إن كان في حد ذاته هو فقير لا يملك الأموال حتى يصير غنيا، لكن اختار الله له أحسن الفقر وأكمل الفقر الذي جعله كما سمعت يعني في مرتبة عالية. قال: والغنى والتقى. التقى بعد ذكر الهدى يعني يكون من ثمرات الهدى، وكذلك أيضا طلب التقى في منه عليه الصلاة والسلام لربه، طلبه التقى من ربه هذا من باب زيادة طلب الخير من الله أكثر وأكثر، فقد كان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إلى آخر الحديث. قال: والتقى. هذه أربع جمل. اللهم إني أسألك الهدى، تشمل الهدى بجميع أنواعه، والعفاف تشمل جميع أنواع العفاف، والغنى تشمل الغنى القلبي والغنى البدني، بحيث الشخص لا يكون مفتقرا إلى ما عند الناس، غنى قلبي وغنى بدني، فأغناه الله. قال الله: وجدك عائلا. إيش؟ وجدك عائلا فأغنى. قال: والتقى. هذا الحديث جمع كما سمعت خير الدنيا والآخرة، فإن الغنى متعلق بأمور يعني الدين والدنيا، والعفاف جامع لأمور الدين والدنيا، والهدى كذلك. فالأحاديث هذه جامعة كما سمعت لأنواع الخير. وقال البخاري بسند عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ، ثم يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الحديث هذا في صحيح مسلم، لكن الشطر الأخير: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات إلى آخره، هذا في صحيح مسلم. أما أوله: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، فهذه عند البخاري هنا في الأدب المفرد وليست الصحيح، وهذه اللفظة قد جاءت عند أحمد وغيره. وهذا الحديث: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، هو قد جاء من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر يسكت سكتة لطيفة، فسأله أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير، ماذا تقول بأبي أمي؟ قال: قول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الحديث إلى آخره هو متفق عليه، قد جاء من حديث ابن عباس عند مسلم، وكذلك أيضا جاء من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. هذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد، كان يقوله إذا رفع رأسه من الركوع. أما هنا اللهم طهرني بالثلج والماء والبرد إلى آخره، فهو مطلق ليس مقيدا بالقيام من الركوع، فينظر هل جاء هذا أم لم يأتي. وعلى كل نستفيد من هذه الأحاديث ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخشاه من الذنوب ويخاف على نفسه من الذنوب، فكان كثير الدعاء بالمغفرة والرحمة وبطريق العموم وبالأدعية الجامعة والأدعية المفصلة التي فيها التفصيل لطلب المغفرة التامة له من الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. قال وبسند عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الحديث هو في البخاري ومسلم، لكن ليس في البخاري ومسلم أنه كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء، فالبخاري أخرجه هنا مزيدا فيه أن أنسا يقول كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء. هذا الدعاء قد جاء من حديث عبد الله ابن السائب عند أحمد وابن أبي شيبة، وكذلك أيضا عند ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير قال: كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام الجوامع من الدعاء. قال: وهذا الحديث من جوامع الدعاء. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين قال: هذا الحديث من جوامع الكلم التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء هو مأخوذ من قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه ملزمة من ملازم سورة البقرة في بحثنا إجماعات المفسرين، فيها كلام نقرأه عليكم. قال ابن جرير رحمه الله: وأما في الآخرة فلا شك أنها الجنة، لأن من لم ينلها يومئذ فقد حرم جميع الحسنات وفارق جميع معاني العافية. قال ابن عطية: وحسنة الآخرة الجنة بإجماع، وحسنة الآخرة الجنة بإجماع. ونقله عنه أبو حيان، وقال به القرطبي، والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين تعم الدنيا والآخرة، وهذا هو الصحيح. وحسنة الآخرة الجنة بإجماع كما قاله الثعالبي والشوكاني كالقرطبي وابن عطية وكذا صديق حسن خان. وقال الماوردي، هذا كله كلام المفسرين، ويفسر الحسنتين الثاني أنها تعم الدنيا وتعم الآخرة، أنها نعم الدنيا ونعم الآخرة، وهو قول أكثر أهل العلم. قلت: قال صاحب الإجماع في التفسير هو الخضيري بعد ذكره لكلام ابن عطية: هذا إجماع صحيح، وما ورد من الخلاف عن السلف هو من باب اختلاف التنوع الذي يمكن اجتماعه في شيء واحد. هنا كلام ابن كثير رحمه الله حول الآية هذه التي هي الحديث الذي هو مأخوذ منها. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر الآية: فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا والآخرة وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافات بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. قد جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه، أنس ابن مالك عند ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح أنه قال عند هذه الآية إنها جمعت الخير كله، عند هذه الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال هنا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد تقدم لكم في الأيام القريبة وفي الدروس الماضية القريبة من حديث أنس نفسه أن الرسول عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا من الصحابة قد صار مثل الفرخ، يعني ضعيفا جدا كاد أن يموت، فقال له يا الرسول: يا فلان، سبحان الله، ما الذي جرى لك؟ قال: يا رسول الله، إني قلت: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعاقبني به في الدنيا، فما ترى بي فهو بسبب هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إنك لا تطيقه، هلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فبعض الناس كما سمعت يريد يتخلص من الذنوب، وهذا مطلوب، لكن لا يتخلص منها بطريقة غير شرعية، بل يتخلص منها بالطرق الشرعية، بالتوبة والإنابة والاستغفار والدعاء بالمغفرة إلى غير ذلك مما يرجى له أن يعني تغفر ذنوبه وتكفر عنه سيئاته. وبسند آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان النبي يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. هذا الحديث من الأحاديث التي هو حديث صحيح، وعند ابن حبان وأحمد والبيهقي وعند أبي داود والنسائي كذلك أيضا. هذا الحديث صححه غير واحد رحمهم الله. قوله هنا: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعذ بالله من الفقر، وفي بعض الروايات يستعيذ بالله من شر الفقر ومن شر الغنى، من شر الفقر ومن شر الغنى، لأن الفقر في حد ذاته والغنى في حد ذاته ليس بشر، لكن الشر يكون ما قد يحصل بسببهما على الشخص. فكان الرسول يقول: اللهم أعوذ بك من شر الغنى ومن شر الفقر ومن شر الفقر. فمن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ومن الناس من يفسده الغنى. فكما سمعت الله خبير وبصير بالعباد، فالرسول هنا تعوذ بالله من الفقر، والمراد الفقر الذي يتضرر بسببه، الفقر الذي يتضرر بسببه، لا الفقر الذي يكون نافعا للشخص. قال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة. القلة شاملة لقلة الدنيا التي تؤدي إلى سؤال الناس وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا القلة في الدين، القلة في أمور دنيوية يعني كالمال، والقلة في أمور الدين أن يكون الشخص دينه في يعني قلة وضعف. قال: والذلة، المسلم عزيز كريم منصور معان مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، فكونه يطلب من الله أن يدفع عنه الذلة والهوان هذا مطلب شرعي. قال الله في كتاب الكريم: فسوف يأتي الله بقوم إيش؟ يحبهم ويحبونه. إيش بعدها؟ أذلة على إيش؟ المؤمنين، أعزة على إيش؟ على الكافرين، إلى آخر الآية. فالذلة هنا المراد أن الشخص يعني يكون مهانا بسبب المعاصي وما أشبه ذلك مما يجعله يعني دليلا مهانا فالبدعة من أسباب الذلة والمهانة، المعصية من أسباب الذلة والمهانة، هكذا المعاصي الظاهرة من أسباب الذلة والمهانة، المعاصي الباطنية القلبية من أسباب الذلة والمهانة إلى غير ذلك. قال: والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. وقول أن أظلم، الشخص ما ينجو من الظلم، لأن النفس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: العبد يظلم ابتداء فكيف بانتقام؟ يعني إذا كان الشخص يبدأ يظلم غيره قبل أن يظلم غيره، فكيف لو ظلم فيذهب ينتقم ويتجاوز في الظلم؟ إلا أن يتقي الله وأن يراقب الله. كذلك أيضا، يعني بعضهم قال الأصل في هذا المخلوق الظلم، والأصل في هذا المخلوق الجهل، ولا يزال من ظلمه ومن جهله إلا بقدر ما يتفقه في الدين ويستقيم على شرع الله رب العالمين. قال الله: وحملها الإنسان أكمل، إنه كان إيش؟ إنه كان ظلوما جهولا. وإن كانت الآية في الكفار والمنافقين هم أول من يدخل فيها، لكن كما سمعت لا يزال في أولياء الله من بقايا الظلم ما هو حاصل، لأنهم ليسوا معصومين حتى لا يقعوا في الظلم. إذن الشخص كما سمعت علمنا الرسول هنا أن يدعو الله أنه لا يظلم عباد الله، لا يظلم عباد الله، وكذلك لا يظلم من قبل عباد الله. هذا أكمل دعاء، أكمل دعاء. قد جاء في حديث أبي موسى الأشعري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كن كابن آدم الأول، أي الذي قتل مظلوما، يعني كن يعني لا ترضى بالظلم ولو ظلم، لا ترضى بالظلم ولو ظلم، يعني سلم أن تكون مظلوما لينصرك الله، لا أن تكون ظالما. قال: وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. لا إله إلا الله. أبو بكر يقول: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به لنفسي. فقال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. من صحابي هذا الحديث؟ من صحابي هذا الحديث يا صدام؟ أبو بكر. من صحابي هذا الحديث؟ هو عن حديث عبد الله بن عمرو، وهو متفق عليه. الرسول يعلم أبا بكر هكذا، يقول: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فالشخص ينبغي أن ينتبه على نفسه، وألا يحسن الظن بالنفس التي هي مأوى، مأوى النقص والعيب، ومأوى الآفات والأمراض. لا يحسن الظن بنفسه، بل يسعى بمجاهدة نفسه بإصلاحها ما أمكنه إلى ذلك سبيلا. قال: وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما أحسن الكمال في الدين، ما أحسن الكمال في الدين. من الأمور العجيبة أنك ترى يعني كم من أشخاص يكون غارق بالظلم لكنه يرى أنه مظلوم ولا يرى أنه ظالم، يرى أنه مظلوم ولا يرى أنه ظالم. انظر إلى أصحاب الفتن، أصحاب الفتن هذه والقتل والقتال وإلى آخره، تجد يعني كل جهة أو حزب أو فرقة يرى أن خصمه هو الظالم، وأمه فمحق، وأمه فعدل إلى آخره. هكذا إذا غفل الشخص عن إصلاح نفسه وعن التفتيش عن عيوبه والنظر في هوى النفس، في هوى النفس، فإنه يعني يظن كل الظن الحسن بالنفس التي توبقه، والهوى الذي يهلكه عياذا بالله. قال: وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. عندنا حديث من يا رجال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم قني إيش؟ شر نفسي وشر الشيطان. إيش بعدها؟ آتوا يا رجال، آتوا يا رجال، مرة بعدها شر الشيطان وشركه. وإيش بعدها؟ وأعوذ بك، آتوا يا رجال، وأعوذ بك أن أقترف إيش؟ أن أقترف سوءا أو إيش؟ أو إيش؟ أو أجره إلى مسلم. انظروا إيش في ديننا من خير، إيش في ديننا من خير. الشخص لا يكتفي أنه يصلح هو ولو أضر بغيره، أنا بنفسي صالح لكن لو جاء غيري ضرر من قبلي، لا، بل المطلوب أن الشخص يكف ضرره عن الآخرين، يكف ضرره عن الآخرين ما أمكن إلى ذلك سبيلا. وبسند عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ايش سمعت من حديث؟ ايش سمعت يا بني؟ اللهم يا مقلب القلوب اكمل، ثبت قلوبنا على دينك وفي بعضها على طاعتك. هذا الحديث عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. من يأتي به؟ من يأتي به؟ قم، بارك الله فيك. هذا الحديث قد جاء، حديث النواس بن سمعان، من حديث عائشة، حديث أم سلمة، من حديث جابر. وجاء عن ابن عمر، جاء عن ابن عمر عند البخاري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحلف ويقول: لا ومقلب القلوب. وعند البيهقي بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في حلفه، يكثر أن يقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب عليه الصلاة والسلام. قال هنا: كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كيف نأمن على أنفسنا من الفتن والقلوب بيد الله ليست بأيدينا؟ قلبك ليس بيدك، فلا تثبيت لقلوبنا إلا بتثبيت من الله. من ثبته الله ثبت، ومن لم يثبته الله لم يثبت، ولو كان ذكيا ولو كان عالما ولو كان ما كان. إذا لم يقدم الالتجاء إلى الله والافتقار إليه والضراعة بين يديه والانقياد إلى شرعه والخوف على قلبه من الزيغ والانحراف، الشخص بحاجة إلى أن يعلم أن الفتن ذاهبة وآتية ودائرة وسائرة، ولا نجاة منها إلا باللجوء إلى الله عز وجل والتأدب بآداب الشريعة والافتقار إليه سبحانه وتعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا جل شأنه في القرآن الكريم بعد أن دعانا جميعا إلى طاعته وطاعة رسوله طاعة عامة قال: واعلموا، أي أيقنوا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي إذا لم تطيعوا وتبادروا بالطاعة فيخشى أن يحال بينكم وبين الطاعة لله فلا تقدروا بعد ذلك عليها. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا جميعا على الحق حتى نلقاه. نسأل الله أن يثبتنا على اتباع الكتاب والسنة حتى نلقاه، وألا يتوفانا إلا وهو راض عنا. هنا قصة صغيرة سأقرأها عليكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال أبو القاسم عبد المجيد بن الحسن: سمعت والدي يقول إنه كان يقرأ القرآن، إنه كان إيش؟ يقرأ القرآن. كلنا نقرأ القرآن والحمد لله، ونسأل الله أن يديم علينا هذا الفضل. قال: في صباه، أي في حال الصغر، بالمسجد الجامع على رجل من القراء يقال له ابن الضريبة، يقال له ابن الضريبة، وكان يقرأ معه أخوه أبو الفضل عبد الله بن الحسن، يعني أخوان يقرأ القرآن على يد مدرس واحد، على يد مدرس واحد. قال: وكان أخي ذكيا فطنا يحفظ سريعا، وكنت بطيء الحفظ. قال: واقف الخاطر، يعني ما في همة وعزيمة. قال: حتى إني تعبت أياما في حفظ قوله تعالى: سنسمه على الخرطوم، سنسمه على الخرطوم. قال ولا أحفظها. فقال ابن الضريب يوما لا إله إلا الله، هذا أخو أبي الفضل، يعني كم الفارق بين أخيه الذي هو سريع الحفظ وذكاء عظيم وبين هذا، وهذا كله من عطاء الله سبحانه. قال فأخذتني الأنفة. من هو؟ من هو هذا؟ أخي رجال؟ ها؟ هذا أخو الذي هو عبد المجيد بن الحسن. قال فأخذتني الأنفة على نفسي، لما شعر أن المدرس صار يتعجب من ضعف هذا بالحفظ، ويعني يرثي لهذا في ضعفه بالحفظ. قال فأخذتني الأنفة على نفسي وصغرت عندي لذلك، أي استهزأ بنفسه واستخف بنفسه واحتقر نفسه، يعني ليش هو هكذا؟ أخوه يحفظه لا يحفظ، أخوه يعني بسرعة فاق في العلم وهو ما قدر أن ينجح في شيء من ذلك. قال وصغرت عندي لذلك، فدعوت الله أن يسهل علي حفظ القرآن، ثم اجتهدت حتى بلغ من أمري أني كنت آخذ 60 آية وسبعين آية وأحفظها. الآن جائش المدد من الله، المدد من الله، الحفظ هو من عطاء الله. لما ترى فلان يحفظ هذا من عطاء الله، لما ترى فلان ما يحفظ هذا من عطاء الله، لكن عطاء الله ليس محظورا على أحد وليس ممنوعا منه أحد، بل عطاء الله واسع. اطلب وربك فعال لما يريد. عندك ضعف حفظ لا تيأس من قوة الحفظ في المستقبل، من أن يفتح الله عليك في المستقبل، لا تيأس، واصل وأقبل على الله وادعوه إنه هو البر الرحيم. إذا علم الله صدق الطالب وإخلاصه له سبحانه وتعالى في إرادة العلم النافع وفي إرادة التمسك والصلاح والاستقامة، إن شاء الله لن يرده الله خائبا. قال هنا، قال ثم اجتهد حتى بلغ من أمري أني كنت آخذ 60 آية وسبعين آية وأحفظها. من سابق كان يعجب عن حفظ إيش؟ عن حفظ آية. العطاء من الله، لا ينبغي لطالب العلم أن يستسلم للعجز ولا للكسل، بل المطلوب أن الشخص يستعمل الأسباب التي يرجو من ورائها أن يقويه الله في أمر الدين وفي أمر العلم والتعلم والتعليم. قال هنا، قال 70 آية وأحفظها. وقصة هنا ذكرها السخاوي رحمه الله. قال السخاوي في فتح المغيث، وأغرب ما ثبت عندي أن المحب ابن الهائم، أن المحب ابن الهائم حفظ القرآن بتمامه والعمدة، هذه العمدة بإيش؟ في الفقه، وجملة من الكافية الشافية، وقد استكمل 5 سنين، يعني في خلال 5 سنين حفظ القرآن كله، في الوقت الذي يبدأ الطفل يبدأ يتكلم كلام مفهوم وكلام جيد ويبدأ يتعلم، يعني يقرأ حروف ألف باء وهكذا حول هذا. قال وقد استكمل 5 سنين. قال وكان تذكر له الآية ويسأل عما قبلها فيجيب بدون توقف، يعني دل على قوة الحفظ. قال وهو محمد بن أحمد بن محمد بن عماد المصري ثم المقدسي، محب الدين ابن الهائم، وله سنة، وله ولد 80 أو 81، حفظ القرآن وهو صغير جدا، وكان من آيات الله في سرعة الحفظ وجودة القريحة. وهنا أمر ألفت أنظاركم إليه، ما هو؟ بعض الطلاب قد يكون عنده شيء من الحفظ أو عنده شيء من الإقبال على العلم، يرى عليه مقبلا مشغولا بالعلم، ما هو حق جدالة ولا حق يعني جوالات ما جوالات وانشغالات، لا متوجه إلى العلم. فهذا الشخص في بعض الأحايين قد يصاب بالعين، قد يصاب بالعين إما في حفظه وإما في إقبال على العلم والصبر والمثابرة على يعني الإقبال على العلم، فندعوها فننبه هذا الشخص، نلفت نظره إلى المحافظة على الأذكار وإلى الأخذ بشيء من العبادة والتضرع إلى الله والدعاء بأن الله يصرف عنه، يصرف عنه الفتن والآفات، فإننا جميعا معرضون، فإننا جميعا معرضون لأنواع من الابتلاءات. ادعو الله والله فعال لما يريد. فكما سمعت لاحظ بعض الطلاب حفظهم الله يعني يصابون بما يصابون ويحصل من التغير ما يحصل، فالاهتمام بالتحصن مطلوب، الاهتمام بالتحصن مطلوب حتى لا يصير الشخص هذا بعد أيام ضحية، إما يتسلط عليه الشيطان يعني يتمكن منه، وإما العين، وإما ما قد يكون غير ذلك مما لا يتنبه له. كذلك أيضا يعني الشخص قد يندفع اليوم لطلب العلم برغبة وإقبال، وهذا يكون طلب نفسي، طلب نفسي، ولا يكون يعني هذا ناتج عن يعني غير على الدين وقوة صلة بالله رب العالمين وتحصل، فيفعل الشخص مدة وبعدها يتغير يضعف يضعف شيئا فشيئا فشيئا، ربما ترك العلم بالكلية وذهب بحفلة عن عمل وصار بينه وبين العلم يعني حواجز وقواطع، فينتبه الشخص على نفسه. فكما سمعت العبودية لها شأن، العبودية، الثقة بالله، التوكل عليه، الرجاء فيه، التضرع بين يديه، الإخلاص له، هذه لها شأن عظيم في إصلاح العبد وفي حفظ العبد والدفاع عن العبد، فاحرص على ذلك ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، والله المستعان.